قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في هذه الآية نهي يتعلق بالمال، فالمسلم منهي عن أن يؤتي السفيه المال. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، يعني يبذر به، ينفقه في أشياء لا معنى لها ولا داعي لها، لا تفيده.